السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: سنشوف علاقته بالذي قبله. يقول أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: وإن تشتبه مطعومة بمنجس وحل بمغصوب تحر بأوكد. مطعومة بنجسة، مذكات بميتة، وحل بمغصوب تحر بأوكد. ما في فرق بين المطعومة بالمنجسة، يعني الميتة بالمذكات، بحيث يسوغ التحري، فهل هي مثل الحلال بالمغصوب يستوي التحري فيهما؟ وما الفرق بين الميتة والمذكات مع إذا اشتبه طهور بنجس؟ لا شك أن احتمال الأكل من الميتة مؤثر على داخل الجسد، والوضوء بالنجس مؤثر على خارج الجسد. هناك لا يتحرى، إذا اشتبه طهور بنجس لم يتحرى، إلا إذا زاد عدد الطاهر زيادة تجعل الظن غالب في استعمال الطهور. أنظار الناس تختلف، بعض الناس ينظر إلى ما يدخل في بدنه أشد مما ينظر إلى ما سوى ذلك. اللي بيعطيك الطبيب علاج، يقول هذا دهان وهذا أكل، أيهما أسهل؟ الدهان الخارجي أسهل وأثره على البدن أقل. من الطرائف بالمناسبة، واحد يقول أنا ما احتجت المستشفيات ولا الأدوية ولا شيء، عندي الطب النبوي لابن القيم، إذا احتجت شيء راجعته وعالجت نفسي. في يوم من الأيام دخل العناية، قالوا وين الطب النبوي عنك؟ قال والله من الطب النبوي دخلت العناية، بس ابن القيم يقول دهان وانا اكلته. ب- بعض الناس ينظر إلى حتى النفسيات تختلف في هذا، بعض الناس يتقزز من أدنى شيء، كما قلنا في المفاضلة بين الأكل من الميتة والأكل من صيد الحرام، بعض الناس يقول صيد الحرام لا أثر له على المصيد، بينما الميتة الموت له أثر كبير على هذه الميتة، مع أن من طبق القواعد وقال أن الميتة في حال الاضطرار تجوز وتكون حلا بخلاف صيد الحرم. دعنا إذا اضطر إليه شيء ثاني يكون كالميتة. على كل حال إن تشتبه مطعومة بمنجس وحل بمغصوب تحرى بأوكد، هنا يتحرى وهناك في الطهور مع النجس لا يتحرى، هناك يتيمم يعدل إلى البدل، وهنا قد يقول قائل أن هذه المطعومة لا بديل لها فلا فيتحرى ويأكل من الأطيب منهما، وحل بمغصوب تحرى بأوكد. الغصب في وقت الضرورة والأكل من مال الغير وحتى السرقة في أوقات المجاعات يدرأ بها الحد، وعمر لم يقطع في عام الرمادة، مجاعة هي مجاعة، فينظر إلى هذه الأمور وتقدر بقدرها. ثم قال وإن يشتبه ماء طهور بطاهر، ما فيه نجس، طهور بطاهر، طهور يرفع الحدث وطاهر لا يرفع الحدث، اشتبه هذا وهذا. بالنسبة للاستعمال أخف بكثير، الطاهر ما ينجس لكنه لا يرفع الحدث. طهور بطاهر توضأ من كل، توضأ من كل وصلي فأفردي، توضأ من الطهور وضوءا كاملا ومن الطاهر وضوءا كاملا. وقد قيل من كل توضأ بغرفة، وقد قيل من كل يعني من كل واحد منهما بغرفة، توضأ من هذا غرفة، من الطهور غرفة ومن الطاهر غرفة، توضأ وضوءا واحدا من الطهور غرفة ومن الطاهر غرفة كأنك توضأت مرتين مرتين، ليسلم تطهير الفتى من ترددي، لأنه إذا توضأ وضوءا كاملا منها من الطهور ثم توضأ وضوءا كاملا من الطاهر حصل التردد في النية، حصل التردد في النية، والنية شرط لصحة الوضوء، شرط لصحة الوضوء عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة. الآن إذا توضأ هذا الوضوء ما لا يدري هو فرضه ولا لا، ثم توضأ الوضوء الثاني لا يدري هو فرضه أم لا، هذا حصل فيه التردد في النية. لكن إذا توضأ وضوءا واحدا هو فرضه بدون تردد. وقد قيل من كل توضأ بغرفة ليسلم تطهير الفتى من تردد، يعني في النية. شو؟ لا يصلي صلاة واحدة. بعدد النجس وزيادة الصلاة لا بد من هذا. ايش تبي يسوي؟ ها؟ صار تردد بالنية لكن لا مفر منه، لأنه لا يتصور أن يعمل مثل هذا الذي يقطع التردد. إيه صعب صعب ما يمكن. من هذا غرفة ومن هذا غرفة. يصير كم مجموعة؟ شلون؟ كم مجموعة غرفة؟ ستة. لا لا، بتوضى ثلاثا ثلاثا؟ لا لا، ما يزد على ثلاث. يعني اثنين واحد. أو هذا وحده وحده، لأن هذا وضوء حاجة، لأن وضوء حاجة ما هو وضوء سعة. يغسل وجهه من هذا ثم يغسل وجهه من هذا، يغسل يديه من هذا ثم يغسل يديه من هذا. وعند طروق الشك أو طروب، عندنا طروب، ها ما يخالف ما يضر، النسخة طروق. يختلف المعنى؟ لا لا ما يختلف. وعند طروق الشك فابني على الذي تيقنت في كل ولا تترددي، تبني على اليقين. ترددت، وطروق الشك في أي صورة؟ يعني هل هذا شككت في هذا الماء هل هو طاهر أو نجس؟ ما المتيقن منهما؟ ها؟ الأصل فيه الطهارة. الأصل الطهارة، لكن يعمل بالقرائن في مثل هذا. ترددت، هل غسلت العضو مرة أو مرتين؟ الأصل إنها مرة. الأصل إنها مرة. مرتين أو ثلاثا؟ مرتين. ثلاثا أو أربعا؟ تبني على الأقل هنا، وإن كانوا يطردون قاعدتهم في هذا، يطردون تبني على الأقل لأنه المتيقن. ها؟ شو؟ اثنين أو ثلاثة. شو فيها؟ والاحتياط أن لا تزيد على ثلاث بأي حال، سواء تيقنت أو شككت. لا لا غلط. إذا ترددت هل هما اثنتان أو ثلاثا، تجعلها ثلاثا، لأنك إذا كان الواقع أنهما ثنتان فأنت إلى سنة، وإن كان الواقع ثلاثا فقد أصبت السنة. وإن زدت رابعة بناء على الشك وكان الواقع ثلاث ثم زدت رابعة، وقعت أو خرجت من السنة. وإن كانوا يطردون، ترى يقولون ابن على الأقل، اجعلها ثنتين. ها؟ على الأصل. لكن رأيت والد إمام الحرمين أشار إلى هذه المسألة وقال يبني على الأكثر في هذه الصورة لئلا يخرج من حيز السنة إلى البدعة، لأنه إذا صار ثنتين وش يصير؟ يضر؟ ما يضر. والظاهر، وهو الظاهر. القاعدة فروعها لا تنحصر، البناء على اليقين وهو الأقل في عدد الغسلات في عدد الركعات، تبني على الأقل لأنه المتيقن، وما زاد على ذلك فمشكوك فيه. لك دين على زيد من الناس، أنت تقول 500 وهو يقول 400، ومع طول المدة طرأ عليك الشك، تبني على الأقل وهو يبني على الأكثر. كل يخرج من عهدة الواجب بيقين. ها؟ الخروج من الواجب بيقين هو الخروج من الشبهة، وهو الأبرأ للذمة في، وهذه مسائلها كثيرة جدا. المسائل في مسائل القضاء والديون، إذا قال دفعت إليك دينك، قال ما جاءني شيء، الأصل أن اعترف بالدين والشك في قضائه، والشك في قضائه، فإن أحضر البينة بأنه قضاه وإلا لزمه دفعه. ثم يأتي بالنسبة للدائن إذا أورث عنده قول المدين ترددا في الأمر، أن نقول أن الأصل أنه ما أعطاك طالبه، حقك ثابت، أو عليه أن يتقي الله ويتقي الشبهة ويصطلح على ما يتفقان عليه، مسائل الشبهات ومسائل اليقين والشك وما لا تتناهى. وعند طروق الشك فابني على الذي، أو طرو الشك فابني على الذي تيقنت في كل ولا تتردد. اشباه النظائر موجود يا ابو عبد الله السيوطي، الخبر موجود. شك في ابتداء مدة النسب، ها؟ شك في ابتداء مدة النسب يبني على ما تبرأ به ذمته، يبني على الأقل، يبني على الأكثر، يبني على الأكثر هنا ما تبرأ به ذمته. يقول وإن صلح التغيير في الماء من أذى لصيق وخلط ما درى غيره بددي. ما معنى هذا الكلام؟ وإن صلح التغيير في الماء من أذى لصيق وخلط ما درى غيره ابتدي. ها؟ تغير بنفسه أو تغير بالمخالف. تغير إلى الطهارة ولا تغير للنجاسة؟ إيش معنى ما درى؟ ما يدري وش ما الذي أزاله؟ ما الذي أزال النجاسة؟ ما درى الشيخ شو ما درى غيره ابتدي الشيخ محمد سمته ايش معناه؟ والله لا يظهر لي لانه ما عرف السبب اين الذي غيره، لكن غيره ابتدي استتبع الخط. ها ما درى تتبع الخط، والخط يدري بلا شك مثل هذا البيت احنا بنتكلم بعد الدرس بكلام مرتب على هذا البيت وامثاله، والبيتين اللي في الدرس الماضي كذلك. ومن يرى بعد الطهر في الماء نجاسة طرت قبل سكب الكثارة يفسد. شو؟ عندنا قبل شك هي غلط. عدلت. قبل سكب في الكثارة يفسد. ومن يرى بعد الطهر في الماء نجاسة يعني توضأ وانتهى. فلما انتهت الطهارة رأى نجاسة. طرت وكذلك ومن يرى بعد الطهر في الماء نجاسة طرت قبل سكب. في الكثارة يفسد. كذلك طرت قبل سكب في النجاسة يفسد. كلها سكب يا شيخ. كلها سكب. شو؟ وإن توضأ من كل وصلي فأفردي نفسه. وش عندك؟ لا ماشي. هذا هو حتى نسخة الشيخ. وإن يشتبه ماء طهور بطاهر توضأ من كل صل فأفرد نفس الشيء. ومن ها؟ لا يتوضأ من هذا ومن هذا. طهور بطاهر يتوضأ من واحد غرفة ومن الثاني غرفة. ها؟ ليكون أصاب الطهور بيقين، لأنه لو تحرى وصارت وما أصاب صار الوضوء من الطاهر الذي لا يرفع الحدث. نعم لأنه إذا توضأ من هذا غرفه ومن هذا غرفه الطهور ينفعه في رفع الحدث والطاهر لا يضره بخلاف النجس. ومن يرى بعد الطهر في الماء نجاسة طرت قبل شك قبل سكب في الكثارة يفسد. نعم في الوضوء يرى بعد الطهر توضأ من هذا الماء الذي لا يشك في أنه طهور رافع للحدث، ثم بعد الطهر بعد ما انتهى رأى نجاسة، إذا رأى نجاسة فما الحكم؟ ها؟ يكون قد توضأ بماء نجس. لكن إذا شك هل هذه النجاسة طرت بعد طهارته أو قبل أن يفرغ منها، توضأ بهذا الماء ولا يشك أنه طهور، وأخذ له مدة، يوم رجع إلى فيه نجاسة وبصره لا يسعفه على أن يدرك النجاسة الدقيقة من أول وهلة، فالاحتمال قائم على أنه توضأ والنجاسة موجودة صح. لكن إذا كان يجزم بأنه وبصره ما فيه إشكال ويجزم أنه توضأ به وليس فيه نجاسة ثم طرأت عليه، هل نفرق بين من ما إذا لم يغادر الماء واقف في مكانه شاف النجاسة أو قبل ما شافها ثم رآها، أو نقول أنه ذهب إلى مكان ثم رجع وجد النجاسة وبصره حديد؟ نعم شو يختلف الحال، يختلف الحال مثل ما قالوا في الهرة إذا أكلت نجاسة وذهبت ثم رجعت، الهرة إذا أكلت نجاسة ثم ذهبت ورجعت يحتمل أن يكون شربت ماء فأزاله الماء، ويحتمل أنه بريقها بتلمضها بلسانها ذهبت النجاسة، لكن هي ما غادرت المكان موجودة وأكلت شيئا نجسا لا لون له، لأن اللون يبين. ها؟ كأنه يشير إلى المكاثرة التي مضت، ها؟ أو في حال كثرة الماء. ها؟ يرى يرى بعد الطهر في الماء نجاسة بصره يرى، تؤثر إذا كان يراها حين النجاسة موجودة. شو مش فيهم بادر الذهن كيف يصلح الماء، كيف ينتقل الماء من النجاسة إلى الطهر، كأنها كذا تتكلم بالمكاثرة وقبلها بالمخلوق عندك الانصاف ولا شيء من هذا؟ لا انه موجود، لا لانه قال انهم يتكلموا في اخر الباب عن هذه المساله، ليس في اخر الباب، انا رجعتنا في اخر الباب قضيه التردد والشرط. اي بعد ماذا؟ انا صفه آخر مسألة، لو اشتبهت أخته بأجنبية. ومن يرى بعد الطهر في الماء نجاسة، بعد الطهر، بعد أن تطهر، بعد أن تطهر أو طهر الماء، أنت هذا قبل اليقين مكافئ. شو؟ كان يقول وإن يرى بعد الطهر يعني بعد ما أيقن أنه طاهر في الماء نجاسة، أيقن أن الماء طهر ولا هو تطهر وسبب حدثه. وبعد هذا وفصلين دراسيين في باب واحد وهو باب المياه مع مشكلات مرت، تعترفون في مشكلات ولا ما في؟ ها؟ معضلات. ويرجع بعضها إلى أن المخطوطات متأخرة وكلها من قرن واحد، من آخر القرون، أوائل الرابع عشر وثلثه ونصفه وهكذا. والنظم لا سيما النظم المتين مثل هذا البحر الذي طرقه الناظم، ولا يوجد أصول يمكن أن يعتمد عليها، وهذا من أسباب الإشكالات. والأمر الثاني أنه لا يوجد شرح تحليلي يحلل المفردات والجمل، فيه ما يسمى في ظلال المنظومة وهو الإنصاف، يسمى في ظلال المنظومة النظم للمقنع والإنصاف شرح المقنع، ولو شلنا الإنصاف حطينا الشرح الكبير نفس الشيء. نعم، هذه مسألة ثانية. الثالثة أن النظم له مراجع كثيرة جدا لا علاقة لها بالمقنع وشروحه ولا وجود لها، وهذا من أسباب الإشكالات. فبماذا يشير الإخوان؟ لأننا فصلين باب المياه. عشر صفحات. ها؟ من المقنع؟ عشر صفحات من النظم؟ لا، المقدمة لا تحسبها، احسب باب المياه فقط. هو يا شيخ حسن الله إليك، لو اقتصرنا على المقنع، لأن حتى الشرح هو إعادة لما شرح في المقنع. لا، أنا يهمني النظم. يمضي الوقت. شوف أنا أصل اقتراح الكتاب أهمية الكتاب وأنه من عمد المذهب عن النظم ولزوائده التي لا توجد في غيره، وكونه نظم متين ومن إمام، وكذلك ما ضمنه إياه الناظم من أبيات رقائق مؤثرة تؤثر في طالب العلم، وذكرنا لها مثالا وفي أمثلة كثيرة منها. لكن مرور هذه الأشهر في هذا الباب الذي هو باب المياه في المقنع يمكن ينتهي بشهر واحد، باب المياه ينتهي بشهر واحد، وأن جعلنا الـ يعني 5 أو 6 أضعاف في معالجة هذه المشكلات من الوقت، في معالجة هذه المشكلات، وقد نصل وقد لا نصل. تفضل. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا إله إلا الله. اللهم منك ولا حمد. اللهم رب هذه الدعوة الدفع والصلاة القائمة. بعث اللهم صلِّ. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك. سنة دراسية. شو؟ 14,000. ها؟ شو المقدمة؟ لكن ما هي مثل مشكلات المياه. ما أبغى وعر من غيره يا شيخ، ما أبغى وعر من غيره. لا، النظم وعر. يعني عندنا نظم الزاد سهل، سهل جدا. روضة المرتاد في نظم مهمات الزاد، أول 3,000 بيت ورجز، سهل جدا. أنا أكثر ما دعاني إلى اختيار الكتاب الأبيات الرقائق. ها؟ تنطق الموعظة يا شيخ. ها؟ تنطق الموعظة من خلال من الأبيات، وقبل الباب تقرأ. أنا أقول كل هذا يجعلنا نعيد النظر ولا نجزم بالإلغاء أو عدمه، بل نؤجل النظر في ذلك علنا أن نجد نسخة مخطوطة أو كتابا يخدم أو شيء من هذا، لأن إضاعة الوقت في مثل هذا. أنا قلت في الدرس الماضي في بيتين أيهما أفضل، أو 10 أحاديث من سنن أبي داود أيهما أفضل يا شيخ؟ بدون نتيجة، بدون نتيجة. الأسبوع الماضي لا تقارن. ومع ذلك يبقى أهمية الكتاب، وطالب العلم لا بد أن يرجع إليه ويحرص على فك رموزه. يعني هذا إن نوقف الكتاب بدة حتى يترجح عندنا الاستمرار فيه أو إيقافه، لأن التجربة اللي مرت كافية، ما تكفي التجربة اللي فاتت. خذنا كل من نظر فيه وجد ولذلك النظم لأهميته. ما تجد ورقة من الإنصاف تخلو من ذكره، ما هو بيذكر النظم، يذكر اختيار صاحب النظم، اختاره الشاعر وكذا وكذا والناظم وفلان وفلان من ضمن من يعدد الناظم. فالنظم في غاية الأهمية، لكن شفتوا التجربة، يذكر الشيخ محمد أبو عبد الله ومن حضر الدروس الأولى لما بدأنا بالمنتهى، لما بدأنا بالمنتهى أخذنا فصل دراسي الظاهر أو أكثر، لا فصل دراسي، أخذنا فصل دراسي، وأشوف وجوه الطلاب أدرك فيها أن الكتاب صعب عليهم، لأن المنتهى وعر جدا، وعدلنا عنه إلى الخراقي، وانتهى الخراقي على بركة الله 14 سنة، ثم بعده اتجهنا إلى المقنع مع نظمه. وكنت كان الاختيار للنظم بمفرده بدون المقنع، والشيخ محمد حفظه الله قال لو نقرأ المقنع مع النظم، وكان عين الحكمة لارتباطه به لأنه نظم له، وظننا أن فيه نوع مطابقة بين الكتابين، وجدنا البعد الشديد بينهما، ما كأن المقنع مر علينا حنا نقرأ النظم، بينهم نسبة. وعلى هذا الفصل القادم نقتصر على المقنع ونمشي فيه، وإن يسر الله ما يعيننا على فهم النظم أعدناه، وإلا تكون التجربة كافية والله المستعان. وش رأي الأخوان؟ وش رأي الشيخ محمد؟ أنا أؤيد هذا الرأي. تؤيد الشيخ؟ تصويت؟ خوف شلون الأخوان؟ ها؟ شو؟ إيه بس ما هي ممسوحة، ليست واضحة. لا الصور، شفت الصور، شفت الصور. إيه؟ لا أنا رأيت الصور، ما أدري وين شفتهن ولا شف. لا ما هي بينا. ها؟ شو؟ نظم الزاد بدل هذا النظم. إيه نظم الزاد. نظم الزاد له قصة. لما كنت طالب في المعهد رأيته معروض في مكتبة في بريدة مخطوط، ما طبعه إلا بعد متأخر. فقلت صاحب المكتبة كم هذا المخطوط؟ قال 200 ريال. ذلك الوقت طالب والراتب في المعهد 207، 210 ما ادري يقصدون 3 صندوق الطلاب ما ادري ايش فراتب شهر بيروح الكتاب. قلت لصاحب المكتبة أجرني إياه باليومية ها علشان أكتبه. انبسط. كم اليوم؟ قال 5 5 تاريخ. قال هذا بينسخه بقى. شرث أيام نأخذ 50 أو 20 يوم نأخذ 100 ويبقى الكتاب معنا. نسخته بأربعة أيام ب20 ريال هو ما زال موجود عندي أصل بخطي من ذلك الوقت. ها رأيت شفته أنت وش اللي وراك إياه؟ أجرك إياه صور ورجع عاد ما هي الله المستعان. مرت المكتب يا شيخ شو؟ اخبرت بهذا كنا راكب المكتب. ايه انت شفته ما شاء الله عليك. ها قبل ما اجي للرياض سنة 92 91. ها لا لا ما حد انا انت ما درست معي عشان تصير ابتدائي ولا ما ايش انتهينا عليه الشيخ؟ انتهينا على اللي استفتي. نأجل الكتاب حتى نجد نسخة نطمئن إليها أو كتاب يعيننا على شرحه يؤجل ولا تبون نستمر على هذه الطريقة؟ ها لا لا انت ما انت بحنبلي ما يؤخذ قولك ما يؤخذ بقولك ما انت بحنبلي بس يلغى كتاب من اعظم الكتب عند الحنابلة ونظم وفيها فوائد. ها نعطيك نسخة وتعيننا على شرح تراجع الشروح تحنبل فوصيتي للناس أن يتحنبلوا. يقول أنا حنبلي ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتحنبلوا. حنفي أنت أصلك وشو؟ مصري. المصريين حنفية وشوافع وقليل من المالكية ها وندرة من الحنابلة. تعرف من الحنابلة أحد؟ من هو؟ بس الشيخ مش عارف من ها؟ محمد السيد الأزهري. شو يقول؟ السبكي محمد السيد الأزهري من المعاصرين. إي من المتأخرين. معاصر. معاصر. يشرح في الأزهر. شو؟ له درس في الأزهر. إيه اللي طبع القناع السبكي حنبلي. نعم اللي طبع القناع حنبلي السبكي. وعلى كل حال هذه المذاهب مستندها الأصول المعروفة عند العلم عند الأئمة عند سلف الأمة وأئمتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس والأصول المتفق عليها والمختلف. نعم هذا اللي بيصير لأن الشيخ إبراهيم قال نشكل لجنة بالمكتب وتراجع الكتاب. على كل حال احنا استفتينا أول بس ما لا طافنا هذا الأجود يقول يلغى ها ومن حرقة قلتها. أنت ترى إهدار الأوقات اللي مرت وأثرت فيك. هي بس شوي شوي ما استفدت هو ما استفدنا من النظم يا أخوان. ها هي لا لا لا شو كل شيء له ضريبته وله نفعه وله أثره، فكون إن نقول ما استفدنا شيء هذا لا، أن تقول ما استفدنا فائدة تعادل الوقت الذي أهدر فيها، هذا قصدك صح وأنا وافق. إيش رأيكم يؤجل الدرس إلى أن نجد حل؟ شو الكتاب ما هو الدرس، الدرس يبقى بالمقنع، الدرس يبقى في المقنع، والنظم يؤجل إلى أن نجد حلا. وين الشيخ محمد؟ وين أنت؟ إيش رأيك الشيخ؟ ها؟ والشيخ أبو عبد الله؟ أبو عبد الله يختم على طول. لا أبو عبد الله محب للعلم، أبو عبد الله صبور دؤوب على العلم ما شاء الله. إيه تدرون ما ما ما حضر القرطبي 22 سنة كاملة له؟ ما شاء الله هو الوحيد. هنيئا. ها؟ أن ذكرت العلم. هنيئا. شو؟ أن ذكرت العلم. لا تسألوا عن أشياء. يبي يقول لي أنه مؤذن ما يقدر يطلع. لا والله يقدر يطلع. ترى الجلسة بالمسجد ما هي بسهلة. والله أئمة صلوا بنا سنين يسلم ويسبح قال له يضيء من حر الباب ويطلع. ها؟ شو؟ عصر الجمعة. الله يتوب علينا. وعلى هذا اتفقنا إن شاء الله. والله ما أدري عنكم، هو آخر درس القادم، قادم الأسبوع القادم وآخر درس، آخر درس إن شاء الله. لأن شعبان كله اختبارات، شهر شعبان شهر ثمانية كله اختبارات، وقد تبدأ الاختبارات قبل ذلك، لكن الأسبوع القادم قلنا رجب آخر شيء. والله المستعان. ما يمكن الشخص. ها؟ الآن ما يمكن درس واحد إلا أن يمكن. لا خلنا نشوف ذولا الحين قضينا راكت سذا كم باقي على الإقامة كان الشيخ يبى توضح فيه درس خاص والآن 13 سنة مواصل النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بكلمة كتاب والله بس ما يتربى الطلاب على مثل هذا ما يدخل كالمنكل على مثل هالكتب هذا لو يدخل لتاجر حنا يثبت Thank you.